الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. سهل بن سعد كقرصة النبي. ليس فيها لأحد. تفضل. سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت رسول النبي قرصة لا فيها أو غيره ليس فيها ما أعلمنا عنه. خيرا. فاضل. خيرا. تفضل عمر. سعيد قال اخبرنا محمد بن ابي جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقي. قال سهل وغيره يعني ليس فيها معلم لأحد. الله يهديك. لا تكون ترفع يدك لأن تحفظ. تفضل. قال لهم البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا سهل بن سعد عمل معه جعفر قال حدثنا ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء وقبصه النخيل. قال سهل غير مسجد عمل لاحد. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم عن قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كقرصة النقي. كقرصة النقي. ثم قال سهل. قال سهل أو غيره. ليس فيها معالم لأحد. معلم. معلم لأحد. أيضا عندك. سعيد بن أبي مريم. لا أبو حازم يا أخي أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، على كل حال هذا الحديث إلحاق للباب فقط، ما ليس فيه شاهد على ما بوب عليه المؤلف. نعم، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. كيف؟ خير، ما رأيت في الجزء الأول من الشرح وجه الشاهد من الحديث؟ قال باب الحشر. حدثنا معل بن أسد، له أخ بهز بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد بن عقيل بن خالد بن عجلان، أحسنت، عن ابن طاووس، هو عبد الله بن طاووس، عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي. ما معنى الأبناوي؟ من أبناء الديلم. ما أدري أين الديلم. هكذا بارك الله فيك، أعرفها من أبناء الديلم. الأبناء، الأبناء عندما يقال فلان أبناوي أي أنه من الديالمة الذين نزلوا اليمن. بقي هل يقال فارسي أيضا بحجة أن الديلة في الفرس؟ الله أعلم، ما لها في الفرس أم لا. إن كانت في فارس صح الكلام. من أين لك هذا؟ تريني الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير،

ذكرهم الحافظ: حشر اليهود عند خروجهم من مكة، والحشر الثاني عندما قرب تقترب الساعة، عندما يقرب وقت قيام الساعة. أنا إيش قلت؟ لا من المدينة. جزاك الله خير. والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والرابع حشرهم إلى الجنة أو النار. انتهى ملخصا بالزيادات. قلت: الأول ليس حشرا مستقلا، فإن المراد حشر كل موجود يومئذ. والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة، وقد وقع نظيره مرارا. تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام، كما وقع لبني أمية أول ما تولى ابن الزبير والخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام. ولم يعد ذلك أحد حشرا. ذكر المصنف ستة أحاديث. الحديث الأول هذا الذي بين أيدينا، يحشر الناس على ثلاث طرائق. قال: قوله اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، كذا فيه بالواو في الأول فقط، في رواية مسلم الإسماعيلي بالواو في الجميع، وعلى روايتين فهي الطريقة الثانية. قوله: وتحشر بقيتهم النار، هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن سعيد بفتح الهمزة، وعند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها إلى آخره. قوله: تقيل معهم حيث قالوا، فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. وهذه الطريقة الثالثة. قال الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور للموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب. حفاة عراة مشاة. قال: وقول اثنان على بعير الآخره يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يرفع بعضهم ويمشي بعض. قلت: وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجازا اكتفاء بما ذكر من الأعداد، مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به، ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. وما للحليم إلى هذا الحشر، إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور. وجزم به الغزالي، هذا غريب، جمال في أرض المحشر. وقال الإسماعيلي ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة مشاه. قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النسل لاتصاله به، وهو إخراج الخلق من القبور. حفاة عراة يساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب، فحينئذ يحشر تكون ركبانا على الإبل وجمع. وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن عباس ما يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة، ويؤيده ما أخرجه أحمد النسائي والبيهقي من حديث أبي ذر قال: حدثني الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج، فوج طائمين كاسين راكبين، وفوج يمشون رحمك الله، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. الحديث نعم. وفوج تسحبه الملائكة على وجوه. الحديث وصوب عياض ما ذهب إليه الخطابي وقواه بحديث حذيفة بن يسيد وبقوله في آخر حديث الباب تقيل معهم وتبيت تصبح تمسي، فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا. وقال مع صباح المصابيح حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه. ذكر أربعة أوجه الذي قدمه الحافظ بن حجر هو الذي تطمئن إليه النفس، أنهما حشران في الدنيا حشران في الآخرة، كلام القرطبي. وسهل تسمية لأول الحشر، قد سماه الله حشرا، يعني كونه ما قبله قد سماه الله حشرا، أو أنه توطئ أهل الحشر الذي في نهاية الدنيا. وحشر النار قبل يوم القيامة في خروج نار من قعر عدن. الله أعلم مبدأ خروجها من حضرموت واتجاهها إلى جهة الشام، كأنها في الجزيرة في عدن، وأحد الألفاظ حضرموت، وكأنها مختصة بالجزيرة والله أعلم. مصر ليس من الجزيرة. ذكر بارك الله فيك أنه قد يكون المقصود بالنار الفتن، وأن من الناس من ذهبوا إلى مصر والعراق والشام. اكتب الحديث. يوم يحشرون إلى الجنة، ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء إلى الجنة والنار. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس على أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين واثنان على بعير. وثلاثة على البعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار. تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. كيف؟ من هم؟ شرار الخلق. هؤلاء الأخيرون شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. إلى هنا، بارك الله فيك.